بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه أسئلتكم واستفساراتكم التي وردت في رسائلكم على فضلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فضيلة الشيخ عبد العزيز، بين يدينا بعض الرسائل التي وردتنا من مستمعي برنامج نور على الدرب. نبدأ برسالة عطية عيضة الحارثي، ورسالات عصام سهل آل حامد، ورسالة أحمد سالم النعيم من جدة جامعة الملك عبد العزيز، ورسالة المستمع عين عين باء، ورسالة حسن جبر حافظ من ميسان قضاء علي في العراق. نبدأ أولا برسالة عطية عيضة الحارثي الذي يقول فيها: إذا سجلت صوت أحد المؤذنين من بيت الله الحرام لأن أصواتهم جميلة جدا، ووضعت المسجل أمام الميكروفون وقت الأذان ثم خرج من المسجل بواسطة الميكروفون، فهل يجوز ذلك أم لا، وفقكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما ينبغي هذا الأذان في المسجد الحرام؟ في المسجد الحرام، لأهل المسجد الحرام. أما كونه ينقله إلى بلدان أخرى لا يصلح، ولا يجعل أمام الميكروفون حتى يسمعه الناس، هذا يشوش على الناس ويحصل به التلبيس. فكل بلد لها أذانها ولها وقتها ومؤذنوها يكفونها. أما ينقل أذان شخص من مكة إلى الرياض أو إلى كذا أو إلى كذا لا يصلح. نعم. أيضا يقول: هل يصح أن يجهر بقراءة الفاتحة وسورة بعدها في صلاة الوتر؟ السنة الجهر، السنة في صلاة الليل الجهر، في الوتر وغيره السنة الجهر، ومن أسر فلا حرج. فإذا جهر في الوتر في تهجده بالليل كان ذلك أفضل، كما يجهر في الأولى والثانية من العشاء، في الأولى والثانية من المغرب، كل هذا مسلوم ومشروع. وإذا تهجد بالليل كان النبي يجهر عليه الصلاة والسلام، كان الصحابة يجهرون، فلا حرج في ذلك، لكن يكون جهرا لا يؤذي أحدا، لكن حوله مصلون أو حوله نيام لا يؤذيهم، بل يجهر جهرا لا يؤذي أحدا. وإذا كان سره أخشى على قلبه وأقرب إلى تأثره وقراءته أسر، وإذا كان جهره أخشى على قلبه وأنفع له جهر. وبكل حال فالجهر مشروع والسر جائز، ولكن بشرط أن لا يؤذي أحدا في الجهر. نعم. يقول: كثير من الناس يقولون الشفاعة يا محمد، هل هي شرك؟ وإن كانت شرك ماذا يقولون؟ طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره من الأموات لا يجوز، وهو شرك أكبر عند أهل العلم، لأنه لا يملك شيئا بعد ما مات عليه الصلاة والسلام. والله يقول: قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة ملك سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأموات لا يملكون التصرف بعد الموت في شفاعة ولا في دعاء ولا في غير ذلك. الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع بها، ولا أدراه يدعو له. وإنما جاء أنها تعرض عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال: فإن صلاتكم تبلغ حيث كنتم، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغ حيث كنتم. وأما حديث أنها تعرض عليه الأعمال ووجد فيها من خير حمد الله ووجد فيها من شن استغفر لنا، هو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صح لم يكن فيه دلالة على أن نطلب من الشفاعة. فالحاصل أن طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره من الأموات أمر لا يجوز، وهو على قاعدة شرعية من الشرك الأكبر، لأنه طلب من ميت، طلب من ميت شيئا لا يقدر عليه، كما لو طلب منه شفاء المريض أو النصر على الأعداء أو غوث المكروبين أو ما أشبه ذلك، فكل هذا من أنواع الشرك الأكبر. ولا فرق بين طلب هذا من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الشيخ عبد القادر أو من فلان أو فلان أو من البدوي أو من الحسين أو غير ذلك، طلب هذا من الموتى أمر لا يجوز، وهو من أقسام الشرك. ولنما الميت يترحم عليه إذا كان مسلما ويدعى له بالمغفرة والرحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه مسلم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام ويدعو له. أما أن يطلبه المدد أو الشفاعة أو النصارى الأعداء، كل هذا لا يجوز، وهذا من عمل أهل الجاهلية ومن عمل أهل الشرك. فيجب على المسلم أن ينتبه لهذا وأن يحذر مثل هذا. نعم. يقول: إذا كنت أصلي وسمعت الأذان، هل أكمل صلاتي أم أعيدها أم أقف حتى انتهاء الأذان؟ المصلي يستمر في صلاته ولا يوجد مؤذن، المصلي مشغول بالصلاة، في أذن مؤذن وأنت في الصلاة تكمل الصلاة ولا تجيب المؤذن. نعم. ولكن لو كانت هذه فرضا مثلا والأذان على أول الوقت، هذا شيء آخر. إذا كانت الفريضة لا يصليها إلا بعد التحقق من دخول الوقت، إذا كان مريضا في البيت مثلا أو له شغل مانع من الصلاة في مع المسلم في المساجد لخوف أو مرض، فإنه يصلي بعد دخول الوقت ولو ما بعد الأذان. يعني بعض المؤذن قد يؤخر الأذان ويفوت بعض الوقت، فإذا تحقق أنه وقت دخل ساغ له ويصلي فريضته، وإن كان لم يسمع أذانا كالمريض في بيت بعيد عن المؤذنين أو الخائف أو المسافر الذي لا يسمع الأذان، متى تحقق الوقت صلى. لكن المسافر السنة له أن يؤذن قبل الصلاة، إذا تحقق الوقت يؤذن ثم يقيم ويصلي. لكن من كان في البلد ليس له أن يصلي إلا بعد دخول الوقت، وإذا دخل الوقت وعلمه جاز له أن يصلي وإن لم يسمع الأذان. نعم. سؤاله الأخير يقول: إذا نسيت ركن أو واجب مع الإمام ماذا أفعل؟ أعيد الصلاة أم يلزمني سجود السهو؟ إذا نسي المصلي وهو مأموم واجبا واجبات الصلاة سقط عنه، مثل نسي يقول سبحان ربي الأعلى في السجود، أو نسي يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، أو نسي التكبير عند الهوي في الركوع أو عند الهوي في السجود أو عند الرفع من السجود، فإن هذا يسقط عنه ولا شيء عليه لكونه تابع للإمام. وهكذا لو نسي التشهد الأول شغل ولم يأتي به، وقام على الإمام لما قام ولم يأتي بالتشهد الأول ناسيا، فلا شيء عليه، يتحمله الإمام. أما الأركان وهي الفرائض العظيمة فلا بد منها، فإذا نسيها يأتي بها، إذا نسيها يأتي بها ثم يلحق إمامه. فلو سهى عن الركوع وكبر الإمام راكعا ثم رفع الإمام فانتبه، فإنه يركع ثم يرفع ويتابع الإمام. وهكذا لو نسي السجدة الأولى وسجد الإمام ثم رفع فانتبه المأموم والإمام قد رفع من السجدة الأولى، فإنه يسجد ثم يرفع ثم يلحق الإمام في السجدة الثانية. فالمقصود أن الأركان وهي الفرائض المؤكدة لا تسقط بالسهو عن المأموم، بل يتابع إمامه، يأتي بها ويتابع إمامه. نعم. عصام سهل آل حامد بعث لنا بهذه الرسالة الطويلة، يشكر أصحاب الفضيلة العلماء المجيبين على البرنامج، ويقول في رسالته أنهم يأتون مبكرين إلى المسجد، فإذا أذن المؤذن يقول أخذنا نتابعه، ثم إننا نسمع كثيرا من الجماعة من يقول بعد أن يفرغ المؤذن من أذانه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته في الجنة، هل ذلك صحيح أم لا؟ المحفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام ما في زيادة في الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما الذي وعدته، حلت له شفاعة يوم القيامة. هذا رواه البخاري في الصحيح عن جابر رضي الله عنه. زاد البيهقي في آخره: إنك لا تخلف الميعاد، وهي زيادة لا بأس بها، أما زيادة في الجنة فلا أصل لها في من أعلم. نعم. لكن هذه الزيادة التي تزاد لا تقيد منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن موقفه في المحشر يختلف عن مثلا علوه في الجنة، لأن أليست هذه الوعدة من الله هي الشفاعة للناس؟ هذه أمور هذه توقيفية، ليس لأحد يزيد فيها من عنده. نعم. جواب المؤذن وغيرها من العبادات أمور توقيفية، ليس للناس يزيد فيها شيئا من عند أنفسهم، بل يكتفون بما جاء في النص ولا يزيدون عليه، هذا هو الواجب. نعم. والوسيلة منزلة في الجنة، لا تنبغي للعبد من عباد الله، قال النبي: أرجو أن أكون أنا هو عليه الصلاة والسلام. فالداعي والمؤذن بعد الأذان يدعو بهذا الدعاء كما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يزيد شيئا ولا ينقص شيئا. هذا هو السنة. أما مسألة الشفاعة فذاك هو المقام المحمود، الشفاعة العظمى هذاك هو المقام المحمود. الله أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في الناس حتى يقضى بينهم يوم القيامة بعدما يسجد بين يدي ربه ويحمده ويثني عليه ثم يؤذن له. فإذا أذن في الشفاعة شفع عليه الصلاة والسلام في الناس حتى يقضى بينهم في الموقف العظيم، وهكذا يشفع لأهل الجنة في دخولهم الجنة. هذا ثاني خاصتان عليه الصلاة والسلام. وأما هنا هو طلب الوسيلة له صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، وهي منزلة رفيعة في الجنة لا تنبغي لغيرها عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد وعده الله إياها. نعم. المرسل هنا اللي هو عصام سهل آل حامد يقول: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته في الجنة. الجنة ما لها أصل، ما زيادة في الجنة ما لها محل. نعم نعم. مقاما محمودا وعدته إنك لا تخلف الميعاد. نعم نعم. من أحمد صالح النعيم من جدة جامعة الملك عبد العزيز وردتنا هذه الرسالة، يقول فيها: أطال الله في عمركم وجعلكم ذخرا وسندا للإسلام والمسلمين. عند ذكر إجابة المؤذن نعم يناسب أن نذكر أنه يستحب أيضا عند الشهادتين يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله يقول مثله المستمع، ثم يقول عند ذلك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا عليه الصلاة والسلام، لأنه ورد في الحديث الصحيح حديث سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم أن من قال ذلك غفر له ذنبه. فيستحب أن يقال هذا عند الشهادتين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا عليه الصلاة والسلام. كذلك يستحب أن يقول بعد الإقامة مثل ما يقول بعد الأذان لأنها أذان، مثل ما في الحديث بين الأذان بين كل أذان صلاة بين كل أذان صلاة، فالأذان هما الأذان والإقامة، فالإقامة أذان ثاني والأذان أذان أول. فيستحب أن يقول بعد الإقامة وعند الشهادة في الإقامة مثل ما يقول في الأذان. وأما قول بعض الناس أقامها الله وأذامها أو اللهم أقمها وأذمها عند قوله قد قامت الصلاة، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء في حديث ضعيف أقامها الله وأذامها، ولكن مستحب أن يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة مثل المؤذن، يقول مثل المؤذن سواء. وأما كلمة قد قام أقامها الله وأذامها فلم تحفظ، لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالأولى تركها وأن يقول بدلها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة مثل ما يقول المؤذن، لأن النبي عليه السلام قال يا سمعة المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فنحن نقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلة، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه في الحيعلة حيعلة الصلاة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بقية الأذان فيقول مثل قول المؤذن وهكذا الإقامة. نعم نعم. أيضا هناك بعض طلبة العلم ينكرون على من قال اللهم أقمها وأدمها، فما كل هذا لم يرد. نعم. أقامها الله وأدامها اللهم أقمها وأدمها لم يرد. نعم. بسند ضعيف صحيح، إنما جاء في رواية لأبي ضعيفة أقامها الله وأدامها، فالأولى ترك هذا كله، لا يقول أقامها الله وأدامها ولا اللهم أقمها وأدمها. نعم. الأفضل ترك ذلك، وأن يقول مثل قول المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، مثل ما يقول في الفجر، مثل قوله إذا قال الصلاة خير من النوم الصلاة خير، يقول مثله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. أحمد صالح النعيم من جدة جامعة الملك عبد العزيز يقول: سؤالي هو عن كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم أو تكفينه والصلاة عليه ودفنه وفقكم الله. الرسول صلى الله عليه وسلم دفن غسل في ثيابه، فإنه سمعوا منادي الصحابة لما اختلفوا في هل يجردون أم لا، سمعوا منادي من داخل البيت يقول أن غسلوا الرسول في ثيابه، فغسلوه في ثيابه وصبوا الماء عليه وغسلوه في ثيابه عليه الصلاة والسلام، ثم كفنوه في ثلاث أثواب بيض سحولية من كرسف يعني من قطن ليس فيها قميص ولا عمامة كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، ثم صلى عليه الناس عليه الصلاة والسلام صلى عليه الناس فرادى ما أمه عليه إمام، ما صلى عليه الناس وكل يدخل ويصلي عليه في المسجد عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول أيضا: ما حكم طواف الوداع في العمرة، هل يلزم أم لا؟ قالوا أولى والأصح أنه ليس بواجب، طواف الوداع في العمرة ليس بواجب وإنما يستحب فقط، فإذا ودع بعد العمرة هذا أفضل وأولى، ولو خرج ولم يودع فلا شيء عليه. أما في الحج فالطواف واجب في الحج، لأن النبي عليه السلام قال لا يفل أحد منكم حتى يكون آخر أهل البيت، وهذا خطب به الحجيج عليه الصلاة والسلام. وقال ابن عباس أمر الناس يعني الحجاج أن يكون آخر أهلهم بالبيت إلا أن خف عن المرأة الحائض، فالحائض ليس عليها وداع، وهكذا النفساء ليس عليها وداع، وأما العمرة فليس فيها وداع، واجب ولكن مستحب. نعم. عن الاحتلام وردتنا هذه الرسالة من جدة من باعثها عين عين با، يقول فيها إذا الرجل احتلم فخرج منه شيء فهل يغتسل ويلبس لبسا جديدا أم يعيد هذا اللباس عليه؟ إذا احتلم الرجل أو المرأة فإنهما يغتسلان إذا رأي الماء أو المني، أما احتلام بدون ماء فلا ليس في غسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل أمر بغسل إذا احتلمت؟ أجابها عليه الصلاة والسلام بقوله نعم إذا رأت الماء يعني المني. فإذا رأى الرجل أو المرأة المني بعد الاحتلام أو رأى المني ولم يذكر احتلاما فإنه يغتسل، والمني معروف ماء غليظ ينتج عن الشهوة. فإذا رأى الرجل أو المرأة ماء وهو المني بعد احتلامهما أو استيقظ ورأياه وإلا يذكر الاحتلام فإنهما يغتسلان كما أمر بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. أما احتلامه ليس معه مني فإنه لا يجب الغسل سواء كان في الليل أو في النهار، ولا يؤثر على الصائم ولا على الحاج الاحتلام لأنه ليس باختياره، فلو احتلم في نهار الصيام أو احتلم في عرفة أو في منى قبل أن يرمي الجمرة فإنه لا يضره ذلك لأنه ليس باختياره، والله سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها سبحانه وتعالى. الرسالة التي بين يدينا الأخيرة وردتنا من المستمع حسن جبر حافظ من ميسان قضاء علي من العراق، يقول فيها ما حكم منع الأب لابنه من الزواج؟ هذا لا يجوز، لأن الزواج قربة وطاعة وفيه عفة الرجل وغض بصره، فلا يجوز لأبيه يمنعه من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منه الباء فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، الحديث. ومعلوم أن الزواج يعينه على طاعة الله من غض البصر وحفظ الفرج وإحصان المرأة وإعانتها على الخير، وهو من أسباب النسل أيضا، فالزواج فيه خير كثير. وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه واجب مع القدرة لأن النبي أمر بذلك، والأصل في الأمر الوجوب، فدل ذلك على أن الزواج في حق ذي الشهوة إذا استطاع واجب سواء كان شابا أو شيخا، والشاب آكد للحديث السابق. فالحاصل أنه لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا منعه والده الزواج وهو يستطيع الزواج فينبغي له أن يتلطف مع والده ويشرح له حاله حتى يوافق، وحتى تكون المعاملة بينه وبين والده جيدة. فإن صمم والده على منعه من الزواج من غير سبب موجب لذلك فإنه يجوز له يتزوج وإن لم يرضى والده، لكونه منعه من أمر شرعي ولا طاعة لأحد في معصية الله عز وجل. لكن ينبغي له يرفق بوالده وأن يجتهد في رضاه وموافقته، هذا هو الذي ينبغي له حتى لا تكون بينه وبينه شحنة. نعم. شكرا أثابكم الله. أيها السادة المستمعون، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة عطية عيضة الحارثي وعصام سهل الحامد وأحمد سالم النعيم من جدة جامعة الملك عبد العزيز، والمستمع عين عين با يسأل عن الاحتلام ولبس الملابس التي احتلم الشخص فيها، وحسن صبر حافظ من ميسان قضاء علي من العراق. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائل السادة على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها الإخوة،